الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك فرمی خواهی گروه می روان لما آیتا رونی گروه توا که مشرکین عربو هاو شوی اوان چاک این زانی که هیچ کسی گنیه لکاتی ناراحتی فریان بکوید و ناراحتی لسلابت الا الله نبی خواهن اوان چاک ازانی وی خواهی گروه می روان او اكابه بلغبه سريانه كخوان اوان ازاني كغيري خوا غيري الله هش كستغنيه فريان بكيت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين او حالتي مضطرتي اوان كواتاو اكاب حجاب سريانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه كواتاتي بغيري غيري خوا أكن بشريك بوخوا ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك أي برسلاوي كتير هيا لقال خوا دا بتوانيت جوابي مضطر باتوا ونار حتيان لسلابا يقوم النخل فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار پرسته و کن که خوشان آیه و جوری ازانن. اگر ولامه نده تو ول حالتی نرحتیا فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء وحده. کنک دتو آن لکادی نرحتیا فلای بکیه کواتب کل کی او نای بکن مشاریکی خوا. او خواهی کجابی. خلقی ادا تودر اسکرا و کانی خو لکاتی ناراحتیه هر کته اوان داوا له خواب کن و ناراحتیان لسلا ابات و هذا اصح ما فسلت به الايه كسابقتها من قوله امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء رزقا فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فتأمل هذه الآيات يتبين لك وتجوان دقتي ما يتعنى بدوليت يبقى بوترون أبيتوا أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه يعني أول قولة لين وكار بور دانوي كاويك خوي قناعاتي بيتي هربوي خوي ردي بيتو اويكي اويكي ابا بالغا هربو بالغي خويا هلي بوشني تو كوانا زاني علمي انهبو يقين انهبو لكاتي نارحتيا تنهى الله فلانا كوي كواتا ابي وتيبغن لكاتي خوشي شهر الله بوشريكي ببريارة دن كوازان بدو انكاريا كان من قصر عبادة جميعها عليه وتعبادة هر هموي تايبت بكري بوخوا كما في الفاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه يرحمك الله. وتعالى أوانيك إيو إيكن بشريك إخوة أو خيرا يعني أويك الله ببي الشريك بتناو بحق ببرسن كجوابي نار حتى كان أداتوا هركاتك اللي بارنوا وأو نار حتيش كوا هاتو تسر أوان ويقول أخوي أو نار حتيت بو نار حتى أقيانا كاتوا وإشتوانا لعبا لسريا. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء وتل دواي مدني إيوا جينشين بو إيوة دا أني هل خوتان لسرزوي يأتي أولادان أحياء يخلفونه كساني كزيندو تباوك أمري أولا جاقي قريتو أو أمري أولا جاقي قريتو أبو شوي. وقول أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم أي غيري خواكسي كتير هي أو كابو إيوة أو تنبو أجام بدا وينعم عليكم هذه النعم أو نعمة أنا بسالي وبرجينت زيتان بسود كباران بباريني وهروها رسقتان بدات بهمو جوركاني دانو يلوميوا قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا هذا كم يكبير كانوا من عظمة الله وأياديه عندكم بلكن أوكي كم لقوري إخوة وهروها نعمتي لا إيوة كنعمتي خيور من ربان لا إيوة زورة بلام إيوة شكري نعمتناك تذكرونه وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا يعني ابن كردوتان كما وهروها بندو آمجياري كم ورقرن لبلغكاني خيور من ربان كبلغية بسر إيوة إيوة كم ليتي أغن. فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته بوي ايوا يعني هاو مشركين عرب وغير اوان شريك بخواب ريار ادن لا عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله حسك العبادي كري صامتوا وحسك بضعيفياتوا. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة صغير أوسط كبير وغيرها روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير روايتي لوانو كردوه مات سنة 630 روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أخف على اسم هذا المنافق منافق إلى السلام في غمرة صلى الله عليه وسلم أزاري إيمان داراني دابي أفرمينا وكينها توكية قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. عبد الله كري أبي من سرويك منافق كانك ابن أبي حاتم بصراحة تويتي أوه قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه يعني هندي الصحابة وتيانا بابتشين ولا يبيغم صاصمة فالمئة وهند أبو بكر بوا قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه يعني حيث كولو رياتك الضعيف بلا معناكي صحيحة بوات بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم لحياة أبوه هيتواني بيدني بك ما بس بي أبوه كوات استغاثة وتمان بوشتيك تواناي ببه أو كسا زندو بي اللوي شابي تواناي شابي بي درست داوي فريكا وتنلي بكي وكشون كسي خليك بسوتي خليك غرق بي داوي يعمتي بكا لخلقو هانا بو خلقي بري أي شوكو هواي قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه يعني داوي فريكا وتنناكل إلا بيغم صلى الله عليه وسلم وبخوار أيش هالنبي كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته يعني بناء لسلك الرواية تكبوني ببه بيغم مالي خاص بينا خوش صلى الله عليه وسلم كأو لفظ لحقي أوابوت استغاثة بوبك له قرشي أو تواناي هبو لجياني خويا كبيدني بك الله أول لفظي بينا خوش بوا فرمي حماية لجناب التوحيد ويكوا التوحيد خوا بارزراو به وصدا لذرائع الشرك ويكوا هر هو كاري كا سرب كيش بو شريك بو خواب رادن هدرقاء ودرقار داخت وأدبا وتواضعا لربه بخواه يورو مهربان أدب وتواضع اسكا استغاثة بو أو بكار ده وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال وهرو أقداري أمتي كروتوا أوانيك هو كارن بو شريك بو خواب رادن تقصبي وتشكر دار أنجام ندرت فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صصن في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته لحياتها في غمري خاصة متواني ويتيك عبد الله كري أبي بعدن بك بينا خوش بوا استغاثة لفظ استغاثة بو بكار بيت كتواني شديك بعدن يبك أي شون درسة دواي فريق كوتن بكري لبيا غمص عصم لدواي مردني كالتوانايانية هو كلا حياتي لتوانايا هبو بينا خوش بك أولو ضبل لفظة بكاربي لحقي أوا أنا دواي مردني دعوة لو شونا كريت ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله دواي هند يشتي لي أكري وتلبيا غمص عصم كخوا خويني بكذا صلاة بسريانية شوينا خوش بدا منالي بدا جيراي ببر الله بكاد أنا تعبتي خواي كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم وغيره من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور وكل استزباني زور إلى شاعر كان بوصيري وغيري أو كاستغاثة أكان بكسانك دعوه فليا كوتني لي أكان كهناتواني نارحتي لخوي دور خاتوا او كسنات وانا خير بخوي دابين بك مردون وجيان وقيامتي بدس اونيه ويعرضون عن الاستغاثه بالرب العظيم القادر على كل شيء فشتا كان او كاستغاثه بخوا كان وزودي انا اعرافه كان لاستغاثه بخوا خايكي جوروبت وانا كذا صلاتي بس مش كهيا الذي له الخلق والامر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه وازدودي أنك أخوي بعد الصلاة أبتوانا يا بسلام الشكا داوي استغاثة لمخلوقا كان كأو مخلوقانا خوان بو خوان هشان بدسنية ناتوان خير بو خوان دابين وكان وشي لخوان دور خانو قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله أخوي يورو مهربان أمرك هبا بيغم صلى الله عليه وسلم مال خلکینه من ناتوانم خیر بو خوم دابین که خواهنی خیر نیم بو خوم واروان شرش ناتوانم لخوم درخمه الا اوی که خواهی گوره مشیعتی لزرگاته خیر و شر با مشیعتی خواهی نک با مشیعتی پیغام صاصم الاعراف آدی صد وشتا وشتا في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولخلكنا من ملك من نية واتلت وانا من النية كشيب كام إيو تجي نار راحتي بكام نار راحتي لإيو دور خموا خير بو إيو دابين بكام أوا تعبتي خواش منك أوان واتا مشركين هندي جار أوان أوت مبيع قمصاص ما قال ما يتولى حق دي با قیامت بیدی برباره مام کرد چی اوشانه که او آنود او با دست منیه که او توشی ناراحتی بکم یا او لناو برم او تایبتی خواهی گوره خواهیتی فعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات كوات اوانا واتا مشركين عرب وغير اوان پشتیان كردوتا قرآن و بیرو باوری کن با خواهن دروس که دوا پیچوانی او بیرو باوری که بلگی لسره چنها آیات المحکمات یعنی متشابیش نیه وازن لا آیتانه هی ناو که بیرو باوری راستی تیا وره گیرید و هشون بیرو باوری کوتون که هوا حوزی خواهن حالی بجردو و تبیعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير وتبيعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير خلقي زوريش شين اوان كوتون لو قمرايده والجم الغفير يعني خلقي زور فاعتقدوا الشرك بالله دينا شريك بو خابر يادانا كدو بدين دين لا اوان اويك بشريك بو خابر يادي والهدى ضلالا اويك وا هدايتي ورقت بانتو قمراي سر الاشياو اقربتن هاو بحق الله ببرسي اگر با راسی شون پیغمبر بکی ساسان حالا ما کسانی که گمران کسانی که سلشواون باین خوب لام خویان لگمرایی و لسلشوایی و لشرک عجین اوی اوان که بطالا اوان که دو با دینه که حق و دینه حقی دو بطالا زانن والعیاذ بالله فإنا لله و إنا إليه راجعون او مصیبته فما اعظمها من مصیبت عمت بها البلوه چن مصیبته که گوره که زور بی خلقی گرتوته و فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان وهتد جاءتي أهل توحيدك وأوانيك توحيدك يعني تنهاب وخوابي أوان بشيان زان اليوم متديعا يو قمران فالله المستعان جاويب وصيري علي مثل قولي في البردة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي يا أكرم الخلق مسبي يا غمر صلى الله عليه وسلم على هيش كسي كمنية لغيري تو كشيب كم داوي أويلي بكم كفريان بكوي لكاتنا راحتيه ويزعمون أن البوصلي أعظم أن البوصلي أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم على أواء مدح التوايب يا غمري كله صلى الله عليه وسلم ويذكرونه أكثر ما مما يذكرونه حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنه وانيك الشعر كاني بوصيري أخوين نوا تابد لمولو نامدا باسي حسان وذكر كاني الشعر كاني حسان كل ثابت ناك كاتك شون دفاعي كلا إسلام ودفاعي كلا بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم أو شون جواب بداية ولناو شعركانيا كردي مشركين أدايوا يا غمري خاصة صلم شعركاني بانك الأبي كري كعب شعري خندوا شعركي أو نبوك دلنوايب يا غمري تيابي صلى الله تادو هيك حسان هات حسان فلمي كاتي أو مهتوا فمزباني داري هنا هيو كاتي أواتوا بيت وكشون حيوان كول أكلي لبيسكي أبي أواين ليبكم فمن راوسة با أبو بكر بيت رزای خالبه نسبی من جاکت و نوک و قصکان حجومی تیه بس نسبی میشی فمینا نسبی تو و کشون موید در کم لماس آوان نسبی تو جاکم و امزا خوم زمچین لیک دی فرمی کاته که حسن رضا خالی بکوش شعری خونده و پیغمبری خواه فرمی شفا و اشتفا یعنی دلی اصراحه دی که فرمی تواب شفای همو خفو خفت و ناراحه دی که اینه ده لنو شعره که یا برامل با اهلی کتاب مشریکین پیوتن یو مدحی پیغمبر بکسم یا زمی بکن لا اموکو یکوائی یعنی پیسمه مدحی یوشنی نگو بخلکی امرو حقا تواب فلانه گاوری فلانه جولکا چیه که باسی پیغمبری کدو ساسر او نزانی توی لبیا که اگر قصه بکا باش بید چنها قصه تری هی دجی او یو کفر و لیاز بیده که اتوی براسی شن قرآن و سنت بکا ولیتی بگا بکی ولیتی بگا ازانه که حقی خواهی گروه مهربان و حقی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بشن گوتینی قرآن و سنت بید اوی شن قرآن و سنت نکی بگا منتوانم حقی خواه جیب جیب کم که توحيده وبتنها وبحق فلسنيتي وحقي في غمصم كاتباع صلى الله عليه وسلم او بهلات شو بهلات شو كواتا اواني اواني الشعر كي بوصيلي اخوي النوا او نبلا الشعر كان حسان نار رزا اخوان النبي وغير الى صحابيتش لانهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والاطراء ما بلغ البوصيلي طبعا اوي بوصيلي غلو روشونا ضمان الشيء لان مدحه هذا هو مدحي أوي كاسنايك وهذا هو الغلو الذي جر إلى الشرك والكفر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الروشونية كسريك شاوبو شريك بخرا وكفر ما لمن ألوذ به أي الله يعني خواهي قرومي ربان ناتوانت كافينية أليس الله بكاف عبدة كإنسان كاينا راحتيا دواي فيها كتن لو كبره ديو تال او وزيه ناوه بلام تشيكا دهولة بيغمارك صوصر كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم قولي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق واجواك الروشونا لبيغمار عيسى عليه السلام كديانا خواه كديانا كري خواه وديانا سي خواه هيكي كان او وقال صلى الله عليه وسلم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لا تطروني يعني لا تبلغوا في مدحي غلو مكان لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله باو قولتان لينيت كشون لحقي في غمر عيسى عليه السلام روشون من عبدي خوام ونيراوي خوام صلى الله عليه وسلم وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته قور زانين وخوش ريسي وبيغام صلى الله عليه وسلم بشين كوتيني سنتكيتي وتطبيق كدني دينكيتي ودفع ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات أو كتيكال بدين كراوة أو دور خيط والدي كان زانا كان خسيمتنا ودينه فقد ترك أكثر الناس هذا زوربي خلقي شون كوتني سنتي أنوازي هنا وشغلوا بهذا الغلو والإتراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم خويا مشغول كدوبم روشون لسنو درشونوا كسريك شاوب وشرك قورة ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم معظمين له ما فن الحمد الثناء إخوائك إخوائي قرومي ربان إيامي سلامت كدو بفضل إخوائي كوا بيغمري إخوائي صلى الله عليه بشريك إخوائي حق إخوائي بين الاتباع وإيامي جراو بإيمان دار كإيمان بيغمري صلى الله عليه وسلم وبقوريشي أزاني بلام قوريه كالسنوني الشرع دارنا شيء ومحبين لما يحبه الله ورسوله لنا أوش ما بيخوشك إخوائي بيخوشه وروا بيغمر بيخوش أبو إيمة صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ الأعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن مصيبتك ونقو ربوة أو الشعرانك الشركي تياهايا دجمناني بيغمر صلى الله عليه وسلم بنزانانا وأوانيك بدرو ادعای او اکن پیغمبران خوش صلی الله علیه و سلم ام بردی بو سیریان و کو قران لیکلو و اعظم من القران زیات الا قران باخی بید و كتبوها مجوده بماء الذهب كما كتب القران يعني شعرك نسي واحكام تجويد شان بودانا باوي اوتون نسيان هو شلون قران نسي ثابت الى مصر وربما اشتدت على عنايتهم بها اكثر من القران زيادة القران باخي بيد مخندني وبش بنا شرح كدني وباس كدني فلا حول ولا قوه الا بالله. قال المصنف الرحيم الله فيه مسائل أم بابا. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، دعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، دعاء عام، دعاء عام يعني بارانول أخوة لكاتي خوشي ولكاتي ناخوشي شيء بلام استغاثة تنهبو تشكاتيك بوكاتي نارحتي. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر بارانا ولا غير إخوة شرك أكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لأنه خلقيك كامل زوزر باشا أقلو كارا أنجام بدا پارانو لغیری خوا هانا بدن بو غیری خوا بو یکوا خلق لی رازی بیت او چو ترزی او کسانو کوا ظلمیان لخوایان کدو و ظلمک شریب و خواب ریدان بو یکوا اوانی عاجز نبن موافقی اوانک. الخامسة تفسیر آیتی التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كواتل الدنيا ده هيت سودي بينا قال لهمان قاية جاتشية كفرة. السابعة تفسير الآية الثالثة يعني فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. داوکنی رزق تنها به داوال خواب کی هر وکشون داوکنی بهش تنها داوال خواب کی تو اللهم این یسألوک الجنه داوال غیر خواناکی بو بهش. التاسع تفسیر الآیه الرابعه. العاشره انه لا اضل ممن دعا غیر الله ومن اضل کیش کسی نه لو کس گمرات به کلا غیر خوا پارته. الحادی عشر انه غافل عن دعاء الداعی لا يدري عنه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد كافرين. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بأقاية مردوك لو كوازين دولي يبارتو نازاني داوي تشيك حاج أقاية لينيش كعلم بدوي خويني أقاية لدوي مردنية. يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره من نعيم إن كان من المؤمنين الصالحين كالحسين وأبيه رضي الله عنهما أو من عذاب أليم كالتجاني المشرك الخبيث وابن عربي الحاتم الكافر أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود وابن الفارض وأشباههما من أولياء الشيطان الذين اتخذوهم الناس معبودا لعظم ما بني عليه من القبة أو بالظنون واتباع الأهواء وهم كثير جدا بل أكثر أولئك الطواغيت منهم ومن الصوفية الوثنيين الدجالين. أنا المدعو يعني كوام مردوة كخلق إليه بارتو بأقال بارانوي خلق شو مشغول لقبري خويا يا لنعمتها يا أقل إيمان دار الصالحة كان وكو حسين وكو باوكي واتا إمامي علي رزاي خوالي به يا أويل سزاي سختا يا وكو تيجاني مشريك الخبيث وابن عربي حاتمي كافر قورتين دعاتا بو وحدة الوجود، يعني وجود إخوة لقل مخلوق على يكا، يعني اتحاد ديك يعني قلتوا. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله. أهل الحلول والاتحاد أوي يعني خوات واوت ولا مخلوقاتها وكشون خيل آوات يتو والعياذ بالله. أو برباوري ابن عربي وابن فارط وهو الشوي أوانا لأولياء الشيطان كخلكي أوانان كردوا با برسلاي خويان بهوي شيء بهوي أو جمزياني كوا دروس كرا ولا سقب رقاني يا بجماني بطالي خوان شن كوتني هوا هواس كأواني زورن بلكو زور بيت طواغيت ياتي أواني كأبرسيلا غير خوا شوان لحياة خوان دعوان بوكلو حياتي إخوانا ابن عربي دعوة بو وحدة الوجود كله لقصة كانينا لشعر كانينا أقربلين أو قصة نقصي أونية كواتا ابن عربي نسراوي كينية وإلى أو نسراوي نسراوي أو فصوص الحكم كيكي قلق تيبكاني برا لو كفريات الشركيات كنسيويتي بانغوازي بوكتو. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له او بارانا واللوان اوانيك خلقيليان اباريتو ابن بشي ابن با دجمن ورقيان لو كسانيك لوان بارانت. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالث عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو او عبادة بو او مردو ويكات كأمر دوي بورازي نابت. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كوات أو كارئوان أنجام ذنشيها هو كفرة ويكوا عبادتها المغير خواهي. الخامس عشر هي سبب كونه أضل الناس بهوي بارانو إلى غير خواهو أو إلى كوا قمرات لنكذبه. السادس عشر تفسير الآية الخامسة، يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه. فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المدعوين أن يجيب الداعي إلا الله. كواتهدو آياتك لكاتي نارحتيا إيش كاس يقني لغير خواف ريات بكوي وكاتك إيش كأوان دعوة لغير خواكا بآقان أوانيك أوان دعوة لأكله الروج قيمسة براءتي خوانا كان لو خلقي كأواني بارستوا ورقشان لو كسانية كأوانا بارستوا لغير إخوه. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله كزوجة قيسر سرمانة أوان خواني قرار بواه كان لكاتي نارحتيا خوان برباور ينويتنها الله فرياكي ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وإلى كادنا راحتيا مشركين تنها دعوة لشيكا دعوة لأخواك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. ما بس يبيع غمر أبو صلى الله عليه وسلم كتوحيدك بارز راوبيت شيكيت يكال نكري وكسي كش كبير باوري باك بي او كسي بأدب لك الخواده كشريب وخبرانادا وبشناكات اخوا بوشي بمخلوق بلكو بردوام لك الخواده بيت لبريك وعلمي وهي يقيني هي كبرسراي بحق تنها الله وعلم يقيني هي بويك ان الله على كل شيء قدير بويا شريب وخوا بريانادات ودعوة لغير اخواناكات وبالله.